وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن تبقى الموضوعية هل يستدري فيها أدلة البراءة أو لا. نقلنا في هذا المجال تفصيلة إذا تذكرون. أولا الرأي المشهور نقلناه اللي بيقول دليل نعم تجد تبقى الموضوعية إذا فتينا هذا قمر أو لا. فقل بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله ليس بخمر يجوز أنه الأدلة مطلقة رفع عن أمة ما نحن مطلق يشمل هذا مقدم الأدلة مطلقة رفع عن أمة ما نحن مطلق يشمل هذا مقدم. ثم ذكرنا شبهة نقلها الشيخ الأنصاري هو ما بنى عليها الرجال فقط نقلها في الرسائل وهو أنه قاعد يبين لك تسلسل البحث حتى نصل إلى محل بحث. نقل شبهة تقول على أنه يجب ترك هذا السائل المسؤول لأن ذمتنا اشتغلت يقينا بترك الخمر والاشتغال يقينا بصنع الفراغ فمن باب المقدمة العلمية يجب ترك كل ما يفتي خمريته. بعدين سنقلنا إذا تذكرون تفصيل العاصم وكأن تفصيل العاصم ناظر إلى هذا الشيء الذي نقله فقال إذا كان التكليف واحد غير انحلالي إذا كان انحلالي في العصر مثل لا تشرب الخمر هذا انحلالي ينحل بعدد أفراد ذكرنا القرينة على الانحلال القرينة والجانين إذا كان انحلالي فالخمر المسكوف السائل المسكوف يجوز يجوز كما هو دليل لأنه كان عندنا 100 تحريم حينما نشوف في أن هذا خمر أو لا يعني نشوف في ثبوت 101 تحريم رقم 101 وهو شك هذا في أصل ثبوت التكليف والشك في ثبوت التكليف مجرى علما للبراءة هذا إذا كان تكليف واحد أما المتعدد انحلالي أما إذا لم يكن انحلالي مثل من إذا تذكرون مثل وجوب الصوم انه تكليف واحد بجميع الشروط وليس كل ترك له تكليف انه مستقل بخصوصه فعلى هذا الاساس يجب في حاله الشك في ان تزريق الابره في العضله او غير العضله مغذي او غير مغذي او قطره بالعين اذا شكينا بانه هذا اكل شرب مثلا او لا وحينئذ يجب الاحتياط ليس عن تكليف واحد اشتغلت ذمتنا جزمان في مجموع الشروط والاشتغال اليقيني ليس الشك في ثبوت تكليف جديد تكليف واحد هو وانما الشك في امتداد التكليف الواحد والاشتغال اليقيني في افراد هذا تفصيل الاخر. ثم انقلنا عن علمين جليلين اذا تذكرون فصلوا بين البراءه العقليه والبراءه الشرعيه قالوا البراءه العقليه لا تدري والشرعية تجد وإن كانوا مثلاً قبل الفحص لكن قلنا النقطة اللي ذكرتهم قبل الفحص أو بعد الفحص ثم بعد ذلك قلنا والمناسب أن يقال قلنا أن الشك متى ما كان في قيد التكليف هو مجرى البراءة ميزانها فإن كل تكليف له ثلاثة أشياء متعلق وموضوع اللي يعبر عنه بمتعلق المتعلق ثم قلنا فإن رقم واحد هل كان رقم واحد ولا فإن كان الشك في الخير يعني واحد شك بالغ وما بالغ مستطيع وما مستطيع هذا شك في أصل التكليف مجرى البراءة هذا بلا أشكال هذا أشكال اثنين بحثنا من الآن وإن كان الشك المتعلقين بحثنا جديد من الآن فتارتان نقطتين شارحة خلي راف السطر عليه فتارتان يفترض عليه يفترض الشك في أصل الصدور وذلك يتصور في الشبهة الوجوبية كما لو قيل صلي وشك المكلفون في تحقق الصلاة منه ففي مثل ذلك يجب عليه الاحتياط لأن التكليف متيقن وإنما يشك في امتثاله ومع اليقين بالتكليف والشك في الامتثال يحكم العقل بلزوم إحراز فراغ الذنب ومثال آخر لذلك الوقوف بعرفة فإنه واجب وإذا شك المكلف في تحققه منه وعدمه بين شريطين كما لو كان جالسا في الطائرة وهي محلقة في أجواء عرفة بحيث يشك كون ذلك وقوفا او لا اغلق الشريط فانه يجب عليه احراز حصوله منه وذلك بالنزول من الطائرة والوقوف في أرض عرفة طبيعي الوقوف قصدنا من حد ليس المكة ولا من مقصود الوقوف يعني القيام جيد هذا أجل بما إذا شك في أصل الصدور لا وأخرى يشك المصداقي. ويتصور ذلك في الشبهة التحريمية، كما لو قيل لا تكذب وشك في كون اخبار ما كذبا او لا، انه في مثل ذلك يمكن القول بجريان البراءة، لأن مرجع تحريم الكذب إلى قضية شرطية، وهي إن كان الإخبار كذبا إن كان الإخبار متصفا، خلي أوضح متصفا كذبا من صحيح بس متصفا حتى أوضح متصفا بالكذب وهو محرم، الحرمة مشروطة بقيد بشرط، بقيد وقيد بشرط، وهو اتصاف، وهو اتصاف الخبر بالكذب، وحيث يشك في القيد المذكور يلزم الشك في ثبوت التحريم وكسر البراءة. وهكذا الحال في مثل حرمة شرب الخمر، فإنه لو شك في فعل أنه مصداق لشرب الخمر أو لا، التزريق للعبرة، ففي مثله يمكن جريان البراءة، لأن مرجع تحريم شرب الخمر إلى قضية شرطية، وهي الفعل إذا اتصف بكونه شرب خمر فهو محرم، فالاتصاف قيد للتحريم، فإذا شك فيه يعني بالخير فقد شك في ثبوت التحريم والشك في ثبوت التسليف مجرى للبراءة. وإنما مثلنا بتزريق الأبرة ولم نمثل بالسائل، بشرب السائل المشكوك، شرب السائل مشكوك الخمرية. لأن أنت قل لي معاك أحسن أحسن أحسن، لأن لأن ذلك شك للحاض الموضوع، إذ الخمر متعلق للمتعلق. والشك في مصداقية شيء للخمر شك بلحاظ متعلق المتعلق. وكلامنا هو في الشك بلحاظ المتعلق دون متعلق المتعلق، فإنه يأتي في رقم 3 إن شاء الله. وهي شنو؟ صحيح. احنا محفوظ السلامة شنو نفترض على انه مو الا شرب الخمر؟ لا مغذر ايه خمر، انا لعله مثلت موسى اذا مثل التبائل ما عادي للطاعم ويريد يزرق ريما مثل مغذر سلام بالمستشفيات وكذا يطون نشوف هذا اكل شرب هذه ولا واقع المطلب اجي اذا اكل شرب فيفطر هذا والا فلا. فالخمر احبها انا ما ادري جبت كلمة القمر ولا كما في التسليق بالعبرة يعني القمر جبت فانتو احبوا كلمة شنو قمر ما لها داعي في الحقيقة اذا موجود والامر فهم صار واضح ايها الاخوة الاعزاء افهرس هذا المطلب لان دقيق ومنه اريدا ماذا اقول منه يتضح كذا منه يتضح كذا الرد على الاخر منه يتضح الرد على المرزا بس افهرس فيها لانه فيه شيء من الدقة. هكذا أقول إذا كان الشك في القيد رقم واحد، إذا كان الشك في القيد في البلوغ أو الكذا وإذا صارح مثل البراءة. رقم اثنين إذا كان الشك في المتعلق إن شاء الله. رقم ثلاثة بعدين غد يسينا إذا كان الشك في متعلق المتعلق. لا إذا كان الشك في المتعلق لا قلت، فتارة يكون الشك في أصل قدور المتعلق وأخرى يكون الشك فيما لا في أصل صدوره وإنما في مصداق. فإذا كان الشك في أصل صدوره هذا وين يتصور الشك في أصل صدور متعلق؟ عادة في الشبهة الوجوبية لو قيل صلي وشكينا على أنه صلينا أو لا، إذا قد بعرفة وشكينا على أنه وقفنا بعرفة لا ما وقفنا بعرفة كما قلنا في ذلك المحلق في جو السماء هنا نعم يجب الاشتغال ليش؟ لأن الذمة اشتغلت جزما بالصلاة أو بالوقوف بعرفة فلا بد من تفريغ الذمة يقينا وليس الشك في أصل ثبوت التسليم. أما إذا فرض الشك في المصداق كان الشك في المصداق كما في حرمة التسليم كان أنه هذا الكلام الذي أريد أن أقله سأل أنا أريد أن أقول أنا فرض الشيء هذا كذب أو ليس بكذب، إذا كذب حرام إذا ليس بكذب هاي كذب ما نبتلي به. هنا يمكن أن يقال فيما بالبراءة ليش؟ لأن يعني مرجع تحريم الكذب إلى قضية شرطية. إن كان الإخبار متصفا بكونه كذبا فهو محرم اتصاف اي سيما بالتحريم، وحيث انا اشك في القيد اذا اشك في ثبوت التحريم واشك في ثبوت التكليف مدراج المرارة. وهكذا في مسألة التذبيح بالعبرة. الان ماذا اريد ان نصلي؟ ماذا قطرة في عيني؟ انا صائم، اشك ان هذا اكل شرب ولا اريد اخلي قطرة بعيني او اخلي قطرة باذني او اريد ازرق بالمغذي او السيجارة مثلا شك على انه اكل او شرب مثلا. في مثل هذه الحالة الموقف هو الاشتغال او البراءة، يمكن ان يقال البراءة لان نرجع تحريم الاكل على الصائم والشرب على الصائم الى انه الفعل متى ما اتصف بكونه شربا او اكلا فهو محرم. وانا اشك ان هذا تذبيق العبرة متصف بكونه اكل او شرب او لا، اجرح حينئذ البراءة. ليش؟ لان الشك هنا لما كان في قيد في القيد وهو الاتصاف، فبالتالي راح اشك في ثبوت التحريم والشك في التحريم مجرى للبراءة. زين هذا بينت. الان راح المطلب الجديد هذا، وبهذا يتضح التأمل فيما أفاده المرزا قدس سره، حيث أفاد أن الشك في المتعلق هو مجرى للاشتغال دائما وابدا. اكرر، حيث افاد ان الشك في المتعلق هو مجرى للاشتغال دائما وابدا. لتقريب أن المكلف إذا شك في المتعلق معناه أن لا شك له من ناحية الموضوع، أي متعلق المتعلق. وذلك إما بأن نفترض أن لا موضوع للحكم أصلا، أي قد يتصور ذلك أحيانا كما في مثل لا تكذب، فإن له متعلقا وليس له متعلق متعلق. هذه الإضافة مني، هو المرجى ما ذكر بس أنا أقول اللهم إلا أن يقال بوجود موضوع مقدر، أي كمل في إخبارك لا تكذب في إخبارك، فهذا المقصود، أي في إخبارك مقدر لا تكذب في إخبارك، هذا المقصود. شوفينش شلون على اي حال. وذلك من اول اقول اما بان لا يكون للحكم موضوع اصلا متعلق متعلق معي، او يكون له ذلك يعني متعلق متعلق ولكنه محرز 100%، كما لو قيل لا تشرب الخمر وأحرزنا أحرزنا أحرزنا شنو أحرزنا كون السائل خمرا. فإنه في مثل ذلك، في مثل ذلك عن شنو قصدي؟ إذا لم يكن هناك موضوع للحكم أصلا، أو كان ولكنه لا إله إلا الله ولكنه محرز، فالحكم سوف يكون فعليا. لتحقق موضوعه او لعدم وجود موضوعه. ومع فعلية الموضوع، ومع فعلية التكليف، يتعين ان يكون الشك شكا في شنو شاقوله؟ في الامتثال، اي في امتثال المتعلق. والشك في الامتثال بعد احراز فعلية التكليف مجرى علما للاشتغال العقلي طبقا لقاعدة الاشتغال اليقيني الى اخره. وزاد قدس سره في فوائد الاصول، إن الشبهة الموضوعية لا تتصور في هذا القسم، اي في باب في هذا القسم ياهم، اي شك المتعلق شبه موضوعي ما تتصور، اي في فوائد الاصول كذا، في عدد تقريبا ما ذكرها فيها، لكنه في فوائد الاصول ذكرها، لا شك المتعلق. ووجه التامل، هذا كلام المربصه الان بينه، اما اريد ابين ماذا وجه التامل فيه. ووجه التامل إنما ذكره قدس سره يتم في الشبهة الوجودية دون التحريمية، فإنه في مثل صلي يلزم أن يكون الشك في تحقق المتعلق مجرى للاشتغال. إذ التكليف فعلي والشك امتثاله، وأما في الشبهة التحريمية فلا يصور، إذ حتى لو أحرزنا كون السائل خمرا إلا أنه ما دمنا نشك في تحقق عنوان الشرب فيلزم أن يكون الشك شكا في أصل ثبوت التحريم. فلو فرغ أن التزريق بالأبرة شككنا في كونه شربا أو لا، فيلزم عدم الجزم بتحقق التحريم وبالتالي كشف البراءه. وهكذا لو شك في الاخبار عن شيء في انه كذب او لا، فالمجرى البراء لكون الشك في اصل ثبوت التحريم. ولكلامك تتمة الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.